بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المصنف رحمه الله: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعجيل بصلاة الفجر وإيقاعها في أول وقتها. وقد استفتح باب المواقيت والصلوات الخمس ببيان ما يتعلق بالفجر، وللعلماء رحمهم الله مسلكان: المسلك الأول يبدأ ببيان ميقات صلاة الفجر بناء على أن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى في اليوم، فيستفتح بها اليوم، خاصة وأن بعض العلماء على قول مرجوح يقولون إن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، وإن كان الذي يترجح بما دلت عليه السنة كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فيبدأ بعض العلماء ببيان ميقات صلاة الفجر، وإذا كان في كتب الحديث بدأوا ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إيقاع هذه الصلاة في أول وقتها، أعني الغلس. ومن أهل العلم رحمهم الله، وهو المسلك الثاني، من يبدأ ببيان صلاة الظهر ويعتبر صلاة الظهر هي الأولى، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أول صلاة بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل بعدما زالت الشمس فقال: يا محمد قم فصله. فكانت أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها. فلما استفتح التعليم بصلاة الظهر سلك بعض أئمة الفقه وأئمة الحديث بيان مواقيت الصلاة فيبدأون بصلاة الظهر أولا، والمصنف رحمه الله ابتدأ بصلاة الفجر، فذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه النساء من المؤمنات يصلين معه صلاة الفجر، ثم يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. في هذا الحديث دليل على مسائل، أشهرها وأهمها، وهو ما قصده المصنف رحمه الله، أن صلاة الفجر الأفضل فيها والأكمل أن يوقعها المصلي في أول وقتها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أول الوقت في صلاة الفجر هو الأفضل، والدليل على ذلك العموم والخصوص. أما العموم فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها، فهذا نص عام يدل على أن الأصل في الصلاة أن تصلى في أول الوقت، وقد قدمنا بيان ذلك في الحديث المتقدم. وأما الخاص فهذا الحديث الذي معنا، حيث بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته ولا زال الغلس أو بقية الغلس أو ولا يزال الغلس في شدته، والغلس اختلاط ضياء النهار بظلمة الليل، وخاصة في قولها من شدة الغلس، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر صلاة الفجر. وأكد هذا حديث أبي برزة الأسلمي نضرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه، وهذا يدل على أنه كان يوقعها في أول الوقت. وأكد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وبيانه لمواقيت الصلاة، فقال رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على رجحان مذهب جمهور العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة، أن الأفضل في صلاة الصبح أن يبكر بها الإمام وأن يوقعها في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السنة ثبتت عنه أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، ومع هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون من المسجد والمرأة لا تعرف من شدة الغلس. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شعابيب الرحمات والرضوان إلى القول بأن الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخرها وأن يسفر بها، واحتج بالحديث المشهور في السنن: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بالتفصيل في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: لقد كان النساء فتشهد معه النساء من المؤمنات. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد، أي يحضر، يقال شهد الشيء إذا حضره. قال بعض العلماء: سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابرا لما جعل يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فسمي الشهيد شهيدا لشهود الملائكة له تكريما من الله عز وجل له. ويطلق الشهود بمعنى الحضور، وهذا هو الذي عنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: فيشهدن معه، أي يحضرن معه. وفيه دليل على مشروعي على مسائل: المسألة الأولى مشروعية شهود المرأة لصلاة الفجر مع الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نساء المؤمنات على ذلك، خاصة وأن صلاة الفجر تكون في الظلمة، وكذلك صلاة العشاء فتكون الفتنة فيها أقل. ومن هنا كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين. وكذلك المسألة الثانية، دل هذا الحديث على مشروعية خروج المرأة لمصلحة الدين، كأن تخرج لتستفتي في أمر دينها أو تخرج من أجل أن تصلي ونحو ذلك، لكن السنة دلت على أن خروجها باستئذانها لزوجها، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فدل على أن الأصل في المرأة أنها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها لها، وهذا هو ما نص عليه الأئمة على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت على أنه يشرع للزوج أن يمكن زوجته من شهود الخير وحضور الصلاة مع الجماعة في الفجر ونحوه إذا غلب على ظنه السلامة. ومما يدل على ذلك ويتأكد فيه استحباب شهود النساء إذا كانت صلاة العيدين كما سيأتي، لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذه النصوص تدل على جواز خروج المرأة لشهود الصلاة، سواء كانت فريضة كالصلاة التي ذكرنا من صلاة الفجر ونحوها من بقية الصلوات، لكن الأمر يتقيد بالنصوص الأخرى. فإذا غلب على ظن المرأة أنها تصيب المصلحة التي تريدها لدينها وأنها تكون في مأمن من الفتنة، فحينئذ لا إشكال في خروجها، ولكن الأفضل صلاتها في بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. وأما إذا غلب على ظنها أنها قد تقع في الفتنة أو قد تتسبب في فتنة غيرها، فإنها تأخذ بالسلامة، لأن الله عز وجل أسقط عن النساء شهود الجمعة والجماعة، وهذا ليس بواجب، ولا يعقل أنها تحصل المسنون والمستحب بما يوجب الوقوع في المحظور شرعا. وكان عن بعض أمهات المؤمنين، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع نساء اليوم لمنعهن. وأثر عن عمر رضي الله عنه في قصته حينما ضرب عجيزة امرأته، كل هذا خوفا على المرأة من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة فإنه يؤخذ بجانب السلامة، ويقال للمرأة إن شهود الصلاة ليس بواجب عليك. ثم إذا قيل بجواز خروجها فإنه ينبغي عليها أن تحفظ نفسها عن فتنة الناس، فإذا تسببت في شيء من ذلك تحملت وزرة، فكل من تسبب في فتنة الغير من الرجال والنساء كأن تخرج متبرجة أو تخرج متعطرة أو تسيء التصرف في مشيتها بقصد إغواء غيرها فإنها آثمة شرعا. ولذلك أدب الله المؤمنات فأحسن تأديبهن حتى في مشيتهن، فدل على عظم الفتنة في المرأة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. متلفعات متلحفات. وقال بعض العلماء: يكون التلفع إذا كان مغطيا للوجه، كما أشار إليه البدر في شرحه على صحيح البخاري رحمهم الله. وقال بعض أئمة اللغة: لا يكون التلفع إلا إذا غطى الشعر أيضا، أي شعر الرأس. ومنه قول الشاعر: كيف ترجون السقاطي بها بعدما لف عن الرأس مشيب وصلع، أي جل له وعممه. فمتلفعات أي أنهن قد غطين الجسد والتحفن، فغطينه تغطية كاملة، وهذا هو الأصل. نعم.